من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم.